بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض. وقد ذكرنا في الدرس الماضي عن ميراث الحمل، نعم، واليوم في ميراث المفقود. من هو المفقود إخواننا؟ المفقود هو من غاب عنا غيبة منقطعة، راح الآن وغاب عنا، لا ندري حياته من وفاته. يا ترى هل هو حي أو ميت؟ لا نعرف. غاب عنا غيبة طويلة يتوقع فيها وفاته، لكن ما في عنا دليل قاطع على الوفاة. هذا ماذا نسميه؟ المفقود. نعم. فصل في المفقود. وقد ذكرنا أحكامه وما يتعلق به حال حياته. هذا ببربعنا في أقسام المعاملات يحكي عن أحكام الخنثى وأحكام المفقود وما شابه ذلك كأحكام مطلقة. أما هنا عم نحكي بس عن ميراثه فقط. ومتى يحكم بموته في بابه؟ نعم، في باب المفقود يعني في الاختيار. ونذكر هنا ما يختص بالإرث، فنقول من مات في حال فقده ممن يرثه المفقود يوقف نصيب المفقود. يعني هذا الإنسان مات وفي عنده 3 أولاد وفي عنده ابن مفقود، عنده 3 أولاد موجودين وعنده ابن مفقود، ماذا نفعل بنصيب المفقود؟ قال نضعه جانبا ونجعله موقوفا إلى أن تظهر حالته، فإن ظهر أنه حي أخذ المال، وإن ظهر أنه ميت ما الحكم؟ يرد المال على وارث ذاك الميت، كأن هذا المفقود غير موجود ابتداء. نعم، يوقف نصيب المفقود إلى أن يتبين حاله. طبعا ذكرنا أنه يتبين حاله بموت أقرانه، بموت أقرانه احتمال بقائه. فإذا مضت المدة التي تقدم ذكرها على ما فيها من الاختلاف، قيل 90 سنة وقيل 120 وقيل إلى أن يموت أقرانه من غير تعيين سن معين، ولم يعلم حاله، ما إجانا لا خبر وفاة ولا خبر أنه حي، انقطعت أخباره نهائيا، وحكمنا بموته. طبعا حكمنا من قبل القاضي، ونحن لحالنا يحكم بموت المفقود من قبل القاضي. القاضي يصدر قرارا باعتبار هذا المفقود صار من جملة الأموات. قسمت أمواله بين الموجودين من ورثته كما بينا. الآن إخواننا المال الذي كان موقوفا له يرد لمين؟ لورثة مورثه، مورثة المفقود، ورثة الأب، أبو المفقود، يعني كأن المفقود لم يكن موجودا عندما مات أبوه، وعندها تقسم أمواله. أموال مين؟ أموال المفقود. الآن متى؟ بعد ما حكم بوفاته. لما نقول إخوان حكم بوفاته يعني هلأ مات، مو سابقا مات، هلأ مات. إيه نعم. لذلك تعتد زوجته متى؟ بعد قضاء القاضي. ولا مات زوجك وسكن عده؟ إيه نعم. وتورث عنه أمواله بعد قضاء القاضي. وأما الموقوف من تركته، من تركة غيره، فإنه يرد على ورثة ذلك الغير. نعم. ويقسم بينهم كأن المفقود لم يكن، لأن تيقننا بكونهم وارثين وشككنا فيه، فكان توريثهم أولى، لأن الشك لا يعارض اليقين، والأصل في ذلك إن كان معه وارث يحجب به لا يعطى شيئا، وإن كان لا يحجب ولكن ينقص يعطى أقل النصيبين ويوقف الباقي. مثاله مات عن بنتين وابن مفقود وابن ابن بنت وابن ابن وبنت ابن يعطى البنتان النصف قولا واحدا. ليه؟ لأن البنتين بكل أحوال هذا الحد الأدنى من ميراثهم، هذا الحد الأدنى من ميراثهم. يعطى البنتان النصف لأنه متيقن ويوقف النصف الآخر. ليه؟ ما بنعرف هذا نصيب مين. إذا المفقود ظهر أنه حي أخذ هذا النصف، وإن قضى القاضي بوفاته يرد النصف على البنتين تكملة الثلثين، والباقي لابن البنت وبنت الابن، ابن الابن وبنت الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ولا يعطى ولد الابن شيئا، لا يعطى الآن حتى يظهر حال المفقود، لأنهم يحجبون به فلا يعطون بالشك. نعم. وإن كان معه وارث لا يحجب كالجدة والجدة يعطى كل نصيبه كما في الحمل. يعني لا يتأثر هذا الوارث سواء كان المفقود موجودا أو معدوما، السدس نفسه بيأخذ. فص في الخنثى. نعم. قد سبق في كتاب الخنثى صورته وأحكامه والاختلاف فيه والدليل على توريثه من مثاله، ونذكر الآن أحكام ميراثه. والأصل فيه أن أبا حنيفة رحمه الله يعطيه أخس النصيبين في الميراث احتياطا، فلو مات. وقد سبق في كتاب الخنثى صورته وأحكامه. طبعا احنا مر معنا أحكام الخنثى، من هو الخنثى وكيف يكون خنثى، وهو الذي لم يظهر عليه علامة ذكورة ولا أنوثة، وليس هناك أي شيء يرجح ذكورته على أنوثته. فما الحكم أخواننا؟ قال نعتبر مكان البول، فإذا كان له عضوان إنعم يبول من أحدهما دون الآخر فنقول نعتبر المبال، يعني مكان البول. والاختلاف فيه والدليل على توريثه من مباله، من مباله وليس من مثاله، يعني من مكان البول. فإذا بال من عضو الذكورة فهو ذكر، وإذا بال من عضو الأنوثة فهو أنثى. نعم. ونذكر الآن أحكام ميراثه فيما لو لم يظهر شيء أبدا، ما ترجح عندنا شيء، هو الآن أمامنا رجل ما بنعرفه ذكر ولا أنثى. والأصل فيه أن أبا حنيفة رحمه الله يعطيه أخس النصيبين في الميراث احتياطا، مثل ما مر معنا دائما نعامله بالاحتياط، نعامله بالاحتياط. فإذا كان الأحوط أن يعتبر ذكرا اعتبرناه ذكرا، وإن كان الأحوط أن يكون أنثى فهو أنثى، وهكذا. نعم. فلو مات أبوه وتركه وابنا، تركه وابنا، ترك مين؟ هذا الخنثى، يعني ترك ولدين أحدهما ذكر بيقين والثاني خنثى. طب هم من حكم؟ قال نفرض مسألتين، نفرض هذا الخنثى ذكرا ونفرضه أنثى، أنه الأقل نعطي، نعطي الأقل من النصيبين. فللابن سهمان وله سهم، ولو تركه وبنتا فالمال بينهما نصفان فرضا وردا. ولو تركه وبنتان، ترك الخنثى وبنت، فهنا الآن على فرض الذكورة بيأخذ ثلثين، وعلى فرض الأنوثة بيأخذ النصف. شو بنعطي؟ النصف. أخت لأب وأم وخنثى لأب وعصبة، للأخت النصف. أخت شقيقة وأخت وأخت لأم وخنثى لأب، عنده الأخ لأب خنثى، ما بنعرف ذكر ولا أنثى، على فرض أنه أنثى يأخذ السدس تكملة الثلثين، وعلى فرض أنه، وبالتالي ماذا تشيل العصبة؟ وإذا فرضنا أنه أنثى أنه ذكر تكون هو العصبة، تكون هو العصبة. أخت لأب وأم وخنثى لأب وعصبة. نعم. للأخت النصف، وللخنثى السدس تكملة الثلثين. ليه؟ لأنه النصيب الأقل، النصيب الأقل. على فرض أنها ذكر تأخذ الثلث، وفرض أنها أنثى تأخذ السدس، أيهما أقل؟ السدس، فنعطيها السدس لأنه الأقل. كالأخت من الأب والباقي للعصبة. نعم. زوج وأم وخنثى لأبوين. زوج وأم وخنثى لأبوين، هم الحكم. قال إذا كان فرضنا أنها أنثى تأخذ النصف أخت، وإذا فرضنا أنها ذكر أخ فهو عصبة، فشو نعطيها؟ نعطيها الأقل وهو أنها ذكر لأنه الأقل. للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للخنثى ويجعل ذكرا. ليه؟ لأن نصيبه على فرض الذكورة أقل من نصيبه على فرض الأنوثة. على فرض الأنوثة بيأخذ النصف والمسألة بيصير فيها عول، أما على فرض الذكورة يأخذ الباقي وهو السدس، وتصح المسألة من ستة. ويجعل ذكرا لأنه أقل. نعم. زوج وأخت لأبوين وخنثى لأب. زوج نعم وأخت إيش لأبوين وخنثى لأب. وخنثى لأب نعم. سقط ويجعل عصبة. ليه؟ لأنه الآن عندنا زوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، فالآن إذا فرضنا الخنثى أنه ذكر ما بزد له شيء لأنه عصبي، والميراث قسم بين الزوج وبين أخت الشقيقة مناصفة، ولو فرضنا أنه أنثى بيأخذ السدس تكملة الثلثين، وتعول المسألة من ستة إلى سبعة. إذن هنا أيهما الأقل أيهما الأسوأ؟ أن يفرض ذكرا فيحسب أنه ذكر. وقال أبو يوسف ومحمد. إذن هذا كله قول أبي حنيفة. شو قول أبي حنيفة؟ أن نعطي الخنثى الأقل من النصيبين على فرض أنه أنثى أو أنه ذكر. يعني ساي مسألتين، مسألة نفرضه ذكرا ومسألة نفرضه أنثى، ونعطيه الأقل. هذا قول أبي حنيفة. هلأ قول الصاحبين. نعم. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: للخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. يعني نعطيها نفرض مسألتين ذكر وأنثى، نعطيها نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، نجمعهم نعطيهم لمين؟ للخنثى. نعطيها نصف نصيب الذكر زائد نصف نصيب الأنثى. عملا بالشبهين. شو بالشبهين؟ بشبه أنه ذكر وشبه أنه أنثى. عملا بالشبهين وهو قول الشعبي. إذن الصاحبان أبو يوسف محمد نقلا عن الشعبي كلمة واحدة، لكن بالتطبيق اختلفا في تطبيقها، اختلفا في تطبيقها. الشعبي قال: نعطي الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، وهذا ما نقله عنه أبو يوسف محمد، لكن بالتطبيق حصل بينهما خلاف. مثاله: ابن وخنثى. ابن وخنثى، يعني مات عن ابن وخنثى، مات إنسان وخلف ولدين، ابن ذكر يقينا والثاني خنثى، ما بنعرف ذكر ولا أنثى. نعم. قال محمد: على قول الشعبي المال بينهما على 12 سهما. يعني يقسم المسألة على 12 سهم. نعم. الذكر الحقيقي له 7 أسهم والخنثى له 5 أسهم. نعم. للابن 7 وللخنثى 5. وقال أبو يوسف رحمه الله: على 7. يعني تقسم مثلا مو على 12 على 7. الذكر له 4 والخنثى له 3. للابن 4 وللخنثى 3، لأن الابن عند الانفراد يستحق جميع المال. شوفوا إخوانا، لأن الابن لو كان وحده يأخذ المال كاملا. نعم. والخنثى يستحق 3/4. ليه؟ لأن الآن هو لا ذكر يأخذ المال كاملا ولا أنثى يأخذ النصف. شو الوسط بينهما؟ ثلاثة أرباع. لا نعطيه سهم كامل مثل الذكر العقيقي ولا نعطيه النصف مثل الأنثى، وإنما نعطيه الوسط بينهما وهو ثلاثة أرباع. فصار عندنا الآن الابن عنده سهم كامل أربعة، والخنثى إلى ثلاثة أرباع، أربعة وثلاثة يساوي سبعة. فإذا اجتمعا يقسم بينهما على قدر حقيهما، فيضرب هذا بأربعة وهذا بثلاثة فيكون سبعة. نعم. ولمحمد رحمه الله أن الخنثى لو كان ذكرا كان المال بينهما نصفين، يعني ستة بستة اثنى عشر. ولو كان أنثى كان أثلاثا، ثمانية بأربعة. فيحتاج إلى حساب. الآن شو بنساوي إخوان؟ الآن نجمع الستة بالحالة الأولى والثمانية للذكر بالحالة الثانية يساوي أربعة عشر، تقسيم اثنين يساوي سبعة. فيحتاج إلى حساب له نصف وثلث وأقله ستة. نعم، يعني بدنا رقم في نصف وثلث وهو الستة. فشو منقول؟ يأخذ الابن ثلاثة من ستة على فرض، وعلى فرض الثاني أربعة من ستة. فلو كان الخنثى ذكرا يكون له ثلاثة، ولو كان أنثى فإثنان، فسهمان له بيقين، ووقع الشك في سهم فينصف فيكون له سهمان ونصف، فيضعف ليزول الكسر فتصير اثني عشر، للخنثى خمسة وللابن سبعة، وعلى هذا تخرج جميع مسائل الخنثى. يعني الآن لو أخذناها بطريقة ثانية إخواننا، المسألة 12 بدنا نفرضها حالتين، مرة ذكر ومرة أنثى. فلو فرضنا إنسان ما تخلف ذكرين بياخذ ستة هاد ستة هاد. طيب، ولو فرضنا ذكر وأنثى بياخذ هذا ثمانية والأنثى بتاخذ أربعة. طيب الآن اجمع نصيب ثمانية وستة صاروا أربعة عشر، نصهم سبعة، واجمع نصيب الثاني ستة وأربعة سبعة عشرة، نصهم خمسة عشر، خمسة نصهم خمسة إخوانا. إذن هذا قول محمد وهذا قول أبي يوسف. سبحان الله، نقلا قاعدة واحدة عن الشعبي لكنهما اختلفا في تطبيقها. نقف أخواننا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.